ما لا يضره ولا يحتاجه. ولا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه الولد. فإن كان يضر الولد أو يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار. فإن تصرف في ماله ولو فيما ذهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أمنية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. يعني الوالد، الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع لأن يبيع شيء من ولده أو يهبه لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتلفظ، أن يتلفظ ويقول أنا آخذ كذا من مال ولدي، أو أقول يقول ولدي أنا باخذ كذا من مالك مع النية. الشرط الثاني النية. أما إن تصرف هو بدون تلفظ فإنه لا يجوز له ذلك. لا يجوز له أن يهب ولا أن يبيع ولا أن يعتق من مال ولده إلا إذا تلفظ بالأخذ من مال ولده. نعم. لأن يحصل في ذلك انفجار. يكون الولد تصرف والوالد تصرف. يحصل تضارب. نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما ظهره له. تصرف الوالد في مال ولده. نعم. ولو فيما وهبه له. ولو فيما أعطاه إياه. نعم. في بيع أو عتق أو إبراء أو إبراء من دون. ابن له ولد يهجون على الناس. جاء الوالد وأبرى المدينين أو بعضهم من دون ولده. هذا لا يجوز. لا يجوز له ذلك. ولا يسقط الدين عن المدين. نعم. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أولية. بقول أولية إما أن يأخذه بنية تملك أو يقول أنا باخذ من مالك كذا وكذا. نعم. أو تملكه مجرد تصرف، مجرد تصرف من غير قول أولية فإنه لا يصح. نعم. أو تملكه بقول أولية وقبض معتبر. وقصد أيضا يعني أيضا لازم يحصل بشرطين. الشرط الأول أن يلوي أو يتلفظ بالعقل. الشرط الثاني أن يقبض هذا الذي أراد أن يقبضه من مال ولده. فإذا قبضه جاز له أن يهبه أن يعتقه أن يبيعه. نعم. أو تملكه بقول أهلية وقبض معتبر لم يقبض. معتبر معتبر يعني اللي هو القيادة. نعم. لم يصح بل بعده، بل بعده أي بعد القول والقبض. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته. ليس للولد أن يطالب والده بدين إذا كان من ولدي دين على والده فليس له أن يطالبه به ولا أن يخاصمه. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يخاطبه في دين عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فليس للولد أن يطالب الوالد في دين عليه إلا النفقة الواجبة إذا كان الولد خطيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله أن يطالبه بذلك لأن هذه ضرورة. له أن يطالبه عند الحاكم بالنفقة لأن هذا حق له محتاج إليه فله أن يطالب. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة الدين من الحقوق. ونحو الدين من سائر الحقوق. الوالد له حق وله على ابنه التوفيق والاحترام

فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ إذا كان مال الولد من مصدر حرام فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟ فالمال الحرام لا يجوز الانتفاع به، إن الله حرم الحرام لا يجوز، سواء من ولد أو من والد أو من أخ أو من أي أحد. المال المحرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ إيه؟ هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ يظهر أنه إذا كان بين الصفين امتثال، فهذا مثل الذي مرضه الخطير، إذا كان بين الصفين امتثال أو في البحر وحصل البحر خطر وهيجان وخشي من الموت، هذا مثل الذي مر له خطير، لا يصح تصرفه في معنه. اما انه في بلده حربه وهو في مكان امن، هذا تصرفه صحيح، لا في اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كان والدي غنيا وانا شاب وعندي عيال، اذا كان والدي غنيا وانا شاب وعندي عيال لكن لم اجد عملا مناسبا لي، فهل لي ان اطالب الوالد بالنفقه علي وعلى عيالي ايضا؟ نعم، نفقه القريب تجب له ولمن تلزمه مؤونته كزوجته وخادمه، اذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب، فتجب النفقه له ولزوجته ولاولاده على والده. نعم. الله تعالى أعلم.